سائل يقول: قمت في العام الماضي بأداء فريضة الحج ولكني قدمت طواف الوداع على رمي الجمرات، فماذا علي؟ عليك دم في الذبح لمكة الفقراء، لأن طواف الوداع يكون بعد الرمي، وقته آحش الذي طاف من وداع يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر قبل يرمي ما طاف في وقته، فعليه ذبيحة كالضعيف بدع عوان أو ثني معز أو سعر بدنة أو سعر بقرة يذبح لمكة الفقراء بالنية عن كفر الوداع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.